بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ صالح بن محمد السويح حفظه الله، يقرأ عليكم عمرو البساطي. الكتاب الثاني، الفروق بين عقيدة السلف وعقيدة المرجئة في الإيمان. المجلس العاشر. المبحث الخامس، تحذير السلف من المرجئة. روي عن السلف آثار كثيرة في بيان حقيقة الإيمان والرد على المرجئة والتحذير من الإرجاء والمرجئة بالوصف وبالتعيين. وقد صنف جمع من أئمة المسلمين علماء الدين من السلف ومن سلك مسلكهم مصنفات عديدة في بيان حقيقة الإيمان والرد على المرجئة. فمن ذلك: واحد، كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله. اثنان، كتاب الإيمان للحافظ أبي بكر بن أبي شيبة رحمه الله. ثلاثة، كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وفي كثير من رسائله وفتاويه بيّن حقيقة الإرجاء وحذر من المرجئة وبيّن حقيقة الإيمان واعتقاد السلف. أربعة، كتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله. خمسة، أورد المحدثون في الصحاح والمسانيد والسنن أبوابا في بيان حقيقة الإيمان. ستة، كتب الاعتقاد المسندة ككتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله، والسنة لابن أبي عاصم رحمه الله، والسنة لحرب ابن إسماعيل الكرماني رحمه الله، والسنة للخلال رحمه الله، والشريعة للآجري رحمه الله، والإبانة الكبرى لابن بطة رحمه الله، وشرح اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي رحمه الله، وعقيدة السلف وأصحاب الحديث لإسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله وغيرها. فهذه الكتب وغيرها من كتب السلف من أهم ما يراجعه من رام معرفة عقيدة السلف في الإيمان وفي غيرها من أبواب المعتقد، ومن أهم ما يرجع إليه لمعرفة حقيقة ما عليه المرجئة من الاعتقاد الفاسد. فمما ورد في هذه الكتب وغيرها من الآثار في ذم المرجئة والتحذير منهم، عن عطاء بن السائب رحمه الله قال: ذكر سعيد بن جبير رحمه الله المرجئة فضرب لهم مثلا، قال: مثلهم مثل الصابين، إنهم أتوا اليهود فقالوا: ما دينكم؟ قالوا: اليهودية. قالوا: فما كتابكم؟ قالوا: التوراة. قالوا: فمن نبيكم؟ قالوا: موسى. قالوا: فماذا لمن تبعكم؟ قالوا: الجنة. ثم أتوا النصارى فقالوا: ما دينكم؟ قالوا: النصرانية. قالوا: فما كتابكم؟ قالوا: فمن نبيكم؟ قالوا: عيسى. ثم قالوا: فماذا لمن تبعكم؟ قالوا: الجنة. قالوا: فنحن بين دينين. انتهى. وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال: المرجئة يهود القبلة. انتهى. وعن أيوب رحمه الله قال: قال سعيد بن جبير رحمه الله: غير سائله ولا ذاكرا ذاك له لا تجالس طلقا، يعني أنه كان يرى رأي المرجئة. انتهى. وفي رواية قال: قال لي سعيد بن جبير رحمه الله: ألم أرك مع طلق؟ قلت: بلى. فما بهله؟ قال: لا تجالسه فإنه مرجئ. قال أيوب: وما شاورته في ذلك، ولكن يحق للمسلم إذا رأى من أخيه ما يكرهه أن يأمره وينهى. انتهى. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: لفتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. انتهى. وقال رحمه الله: المرجئة أخوف عندي على أهل الإسلام من عدتهم من الأزارقة. انتهى. وقال رحمه الله: ما أعلم أحمق في رأيهم من هذه المرجئة. انتهى. وعن أبي حمزة التمار قال: قلت لإبراهيم رحمه الله: ما ترى في رأي المرجئة؟ فقال: أوه، لفقوا قولا، فأنا أخافهم على الأمة والشر منهم كثير، فإياك وإياهم. انتهى. وعن مجاهد بن جبر رحمه الله قال: يبدأون فيكم مرجئة ثم يكونون قدرية ثم يصيرون مجوسا. انتهى. وعن الأوزعي رحمه الله قال: كان يحيى وقتادة يقولان: ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. انتهى. وعن الأوزعي رحمه الله عن الزهري رحمه الله قال: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من هذه، يعني الإرجاء. انتهى. وعن جعفر الأحمر قال: قال منصور بن المعتمر رحمه الله: لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة. انتهى. وعن عبد الله بن نمير قال: سمعت سفيان رحمه الله وذكر المرجئة فقال: رأي محدث أدركنا الناس على غيره. انتهى. وفي رواية الخلال قال: سمعت سفيان رحمه الله يقول: دين محدث دين الإرجاء. انتهى. وعن إبراهيم بن المغيرة قال: سألت سفيان الثوري رحمه الله أصلي خلف من يقول الإيمان قول بالعمل، قال لا ولا كرامة، انتهى. وعن الحميدي عن معن بن عيسى أن رجلا بالمدينة يقال له أبو الجورية يرى الإرجاء، فقال مالك بن أنس رحمه الله لا تناكحوه، انتهى. وعن محمد بن علي بن الحسن قال سمعت الفضيل بن عياض رحمه الله يقول أهل الإرجاء يقولون الإيمان قول بالعمل، وتقول الجهمية الإيمان المعرفة بلا قول ولا عمل، ويقول أهل السنة الإيمان المعرفة والقول والعمل، انتهى. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله المرجئة اليوم فهم يقولون الإيمان قول لا عمل، فلا تجالسوهم ولا تآكلوهم ولا تشاربوهم ولا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم، انتهى. وعن محمد بن أسلم قال سمعت يزيد بن هارون رحمه الله يقول من كان داعية إلى الإرجاء فإن الصلاة خلفه تعاد، انتهى. وعن أبي الحارث قال قال أبو عبد الله رحمه الله كان شبابة يدعو إلى الإرجاء، وكتبنا عنه قبل أن نعلم أنه كان يقول هذه المقالة، كان يقول الإيمان قول وعمل، فإذا قال فقد عمل بلسانه قول رديء، انتهى. وفي رواية الأثرم قال سمعت أبا عبد الله رحمه الله وقيل له شبابة أي شيء يقول فيه، فقال شبابة كان يدعو إلى الإرجاء، قال وقد حكى عن شبابة قول أخبث من هذه الأقاويل، قولا أخبث من هذه الأقاويل ما سمعت أحدا عن مثله. قال قال شبابة إذا قال فقد عمل، قال الإيمان قول وعمل كما يقولون، فإذا قال فقد عمل بجارحته أي بلسانه حين تكلم، هذا قول خبيث ما سمعت أحدا يقول به ولا بلغني، انتهى. وعن الحسين بن محمد بن وضاح ومكي بن خلف بن عفان قال سمعنا محمد بن إسماعيل رحمه الله يقول كتبت عن 1000 نفر من العلماء وزيادة، ولم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل، ولم أكتب عمن قال الإيمان قول، انتهى. وقال يعقوب بن سفيان رحمه الله الإيمان عند أهل السنة الإخلاص لله بالقلوب والألسنة والجوارح، وهو قول وعمل يزيد وينقص. على ذلك وجدنا كل من أدركنا من عصرنا بمكة والمدينة والشام والكوفة، منهم 1 أبو بكر الحميدي رحمه الله، 2 وعبد الله بن يزيد المقري رحمه الله في نظائرهم بمكة، 3 وإسماعيل بن أبي أويس رحمه الله، 4 وعبد الملك بن عبد العزيز المانشون رحمه الله، 5 ومطرف بن عبد الله اليساري رحمه الله في نظائرهم بالمدينة، 6 ومحمد بن عبد الله الأنصاري رحمه الله، 7 والضحاك بن مخلد رحمه الله، 8 وسليمان بن حرب رحمه الله، 9 وأبو الوليد الطنافسي رحمه الله، 10 وأبو النعمان رحمه الله، 11 وعبد الله ابن مسلمة رحمه الله في نظائرهم بالبصرة، 12 وعبيد الله ابن موسى رحمه الله، 13 وأبو نعيم رحمه الله، 14 وأحمد بن عبد الله بن يونس رحمه الله في نظائرهم كثير بالكوفة، 15 عمر بن عون ابن أويس رحمه الله، 16 عاصم بن علي بن عاصم رحمه الله في نظائرهم بواسطة، 17 وعبد الله بن صالح رحمه الله كاتب الليث رحمه الله، 18 سعيد بن أبي مريم رحمه الله، 19 النضر بن عبد الجبار رحمه الله، 20 يحيى بن عبد الله بن بكير رحمه الله، 21 أحمد بن صالح رحمه الله، 22 أصبغ بن الفرج رحمه الله في نظائرهم بمصر، 23 ابن أبي إياس رحمه الله في نظائرهم بعسقلان، 24 عبد الأعلى بن مسهر رحمه الله، 25 هشام بن عمار رحمه الله، 26 سليمان بن عبد الرحمن رحمه الله، 27 عبد الرحمن بن إبراهيم رحمه الله في نظائرهم بالشام، 28 أبو اليمان الحكم بن نافع رحمه الله، 29 حيوة بن شريح رحمه الله في نظائرهم بحمص، 30 مكي بن إبراهيم رحمه الله، 31 إسحاق بن راهويه رحمه الله، 32 صدقة بن الفضل رحمه الله في نظائرهم بخراسان، كلهم يقولون الإيمان القول والعمل، ويطعنون على المرجئة وينكرون قولهم، انتهى. وعليه فمن تدبر هذه الأثر العظيمة وفقهها وراجع الكتب التي ألفها العلماء في التحذير من الإرجاء والمرجئة في بيان ضلالهم وانحرافهم، علم شدة السلف في تحذيره من الإرجاء والمرجئة وقوة موقفهم وصرامته من هذه الأهواء المرضية. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.